لماذا كل هذه الهجمة الشرسة يعنى بها البخاري أو تسلط فيها الأضواء على البخاري دون مسلم على سبيل المثال أو دون أحد الأئمة الكبار كمالك وغيره؟ أي طبعا واضح الكلام يعني، لأنه البخاري شرط الإمام البخاري ضيق، صعب جدا أن يدخل خلل من شرط البخاري، ولذلك وصف بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله. الإشكال أن كثير من هؤلاء يقرن البخاري بكتاب الله كأن البخاري فيهوش غلطة، ولم يقل هذا إطلاقا أحد من أهل العلم، إنما البخاري انتقد عليه أهل العلم الكبار أحاديث. العقيلي كإمام من أئمة الحديث الكبار، أبو جعفر صاحب كتاب الضعفاء، ده قال انتقد الناس على البخاري ثلاثة أحاديث اللي بقي من التصافي دي كلها القول فيها قول البخاري. يعني في أحاديث يختلف فيها النقاد زي أي فن من الفنون، يعني تعرف مثلا لما يكون فيه مريض ويأتي ثلة من الأطباء لا يجمعون على بيختلفوا في التشخيص. نعم. واحد يقول لك ده كذا، يقول لك أنا رأيي إنه كذا، وده يقول كذا، وكلهم أساتذة كبار مهرة مشهود لهم في هذا الفن، ومع ذلك يختلفون في التشخيص. كذلك عندنا رواية وراوي، أيهما الفرع وأيهما الأصل؟ عندنا رواية وراوي، الأصل الراوي والفرع الرواية، لأن الرواية إنما تكون عن إيه؟ عن الراوي، تكون عن الراوي. هذا الراوي بعض العلماء تكلم فيه، وبعض العلماء رد هذا الكلام، قال لا، هذا الكلام ليس بقادح. زي مثلا رجل اختلط عبد الوهاب بن عطاء أو غيره، ابن لهيعة أو واخد بالك؟ لا، عبد الوهاب بن عطاء، أنا أتكلم أقصى عبد الوهاب بن عطاء أو عبد المجيد ابن أبي رواد أو غيره، لم يحدث في حال اختلاطه بحديث، إنما كل حديثه قبل الاختلاط. بالضبط كده. ولكان له أولاد بررة، لما آنسوا منه اختلاطا منعوه وحجبوه عن الطلبة فلم يحدث. فهذا الراوي المفترض أن أحاديثه كلها تكون صحيحة. يأتي عالم لا يعرف أن أولاده حجبوه فيقول اختلط، فيقول اختلط بالضبط. فإذا ورد حديث عن هذا الراوي يقول لك اختلط، أنا لا أقبل حديثه. أما العالم الذي يعلم أن أولاده حجبوه فلم يحدث حال اختلاطه فيقول لا يضر. جميل، تمام. أنا إمامي الآن إمامان، واحد يقول اختلط واحد يقول إيه لم يختلط. الذي قال لم يختلط سيقبل حديثه ويكون صحيحا، والذي قال اختلط يقول لا حديثه ضعيف. وهنا الحكم على الراوي هو اللي يودي في نهاية الحكم على الايه؟ الرواية، على الرواية. تمام. فاختلاف العلماء، وهذا عفوا بخلاف الراوي الذي كان له عنده اختلاط وله رواية في الاختلاط ورواية قبل الاختلاط. طبعا طبعا، زي عطاء بن السائب مثلا. نعم، عطاء بن السائب هذا يحتاج إبحارا أكثر. طبعا لابد أنك أنت تميز هذه الرواية كانت قبل الاختلاط، حدثوا عنه قبل الاختلاط، نعم، والذين حدثوا عنه بعد الاختلاط. يعني عطاء بن السائب مثلا ممن حدث عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، حماد بن زيد، ممن حدث منه. إذن أحاديثهم فيه صحيحة. صحيحة بالضبط كده. الثلاثة دول أحاديثهم عن عطاء صحيحة، لأنها كلها قبل الاختلاط. كلها قبل الاختلاط. حماد بن سلمة سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، يدقق في حديث. حينئذ العلماء يقولون نتوقف في رواية حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب. تمام. ليه؟ لأن مش عارف حدث بهذا الحديث حال اختلاطه ولا قبل الإيه؟ قبل الاختلاط. ويدخلون بعدها الى باب ويدخلون باب الموافقات، ان هذه رويت عن فلان قبل الاختلاط، يدورون بعد متابعات هل توفي. اللي ما ينفع يكفي في يوم. نعم، اللي ما ينفع انه يكون هذا العلم يجمع في يوم، يجمع في يوم. لا لا، اللي بيتكلم في عالم واحد اجنبي تماما عن هذا العلم. سعيد بن ابي عروبه مثلا، هذا اختلط. عبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي وزيد بن زريع و عبد الله بن حماد المرسي هؤلاء وطائفة أخرى سمعوا قبل الاختلاط وهم بصريون مثله سمعوا قبل الاختلاط خلاص بنميز من سمع من سعيد بعد الاختلاط كغندر مثلا محمد بن جعفر أو غيره بنتوقف إيه؟ نتوقف في الروايه. فأنا عايز أقول إن الحكم على الراوي من علماء الحديث هو الذي يؤدي في النهاية للحكم على الرواية. معلش عفوا شيخنا اللي بدأت بيها مسألة شرط البخاري ضيق. شرط البخاري لأن البخاري بينه وبين إمام مسلم قضية كبيرة في مسألة السماع. السماع. البخاري يقول أنا لا أقبل رواية راو من شيخه إلا إذا ثبت ولو في إسناد واحد أنه صرح بالسماع منه، ولا تكفي المعاصرة عند البخاري إن اثنين عاشوا في عصر واحد وممكن يقابلوا بعض وممكن يلتقوا، يعني البخاري قال لا يعني لقاؤهم ممكن ولكن كده. بس يشترط أيضا أن يقول حدثني البخاري يشترط أن يقول حدثني ولو في سند من الأسانيد مش كل الأسانيد حتى يضمن أنه التقى به. تمام، الإمام مسلم خالفه في هذا، اشترط المعاصرة فقط، يكفي بالمعاصرة وإمكانية، بس يظهر لي أن الإمام مسلم يقول بالمعاصرة البينة مش أي معاصرة، يعني مش مطلق المعاصرة، لأنه قال في مقدمة صحيح وجائز ممكن، فقرن الجواز بالإمكان. كرواية مدني عن مدني، مصري عن مصري، شامي عن شامي، ففي العادة يمكن لمصري عن مصري، وكان طلبة العلم أن يلتقي مدني مع مدني ممكن يلتقي، لكن مدني عن شامي مثلا قال لك ممكن هيلتقي فيها تعذر شوية. تمام، فالمعاصر البينة ممكن أنا أمشيه. البخاري لابد من تصريف التحديد، عشان كده شرطه ضيق، وأكثر علماء المتقدمين على شرط البخاري، وأكثر علماء المتأخرين على شرط مسلم. إذن شيخنا لعلك تعني بذلك شيخنا أن القصد من مهاجمة البخاري دون غيره أنه إذا هدم البخاري هيهدم الكل، لأنه هو صاحب طبعاً الشرط الأضيق. نعم بالضبط كده، البخاري إذا وقع سقط البخاري ما تسألش بقى عن بقية الكتب، لا تقول لي مسلم ولا تقول لي أحمد ولا تقول لي أبو داود ولا الكلام ده، لأنهم إذا تهجموا على الأقل هيقول لك لسه عدنا الأعلى، عدنا البخاري كده بالضبط. فهو هدم القاعدة الأساسية، ولذلك كله بيتكلم في البخاري فقط. قد يكون الحديث متفق عليه ما بين البخاري ومسلم، يسيبه مسلم خالص لأنه ما يكونوا تبع، ولا يتكلم عنه بالضبط كده، مسلم تبع البخاري، سقط حديث البخاري بيسقط في مسلم بطبيعة الحال. جميل.